ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا حاسبتهم لؤلؤا منثورا حاسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل أحسنتم. ينتهي لوحنا في هذه الكلمة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهورا إن هذا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا مشكورا إنا نحن مشكورا إنا نحن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ولا تطع منهم آثما آثما أو كفورا آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل ومن الليل ومن الليل ومن الليل أحسنتم. يلا الفوش الثاني يقرأ الفوش الأول يعيد. يلا واحد اثنان ثلاثة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا ولا تطع منهم آثما واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل ومن الليل جيد قفوا جميعا قفوا جميعا نقرأ اللوحة من بدايته إلى نهايته. واحد اثنين أيوة، ولكن تابع تابع تابع في الكتاب، أيوة انظر في المصحف. واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم سندوس خضر واستبرق وحلوا أساورا وسقاهم ربهم شرا طهورا لنا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم Center.